شكرا أسرتنا يا أملي، يا خير العصبة والأهل، كرمتم حين وهبتونا بنور متجلي. شكرا أسرتنا يا أملي، يا خير العصبة والأهل، كرمتم حين وهبتونا درعا من نور متجلي، درعا من نور متجلي. شكرا أسرتنا يا أملي، يا خير العصبة والأهل، كرمتم حين وهبتونا درعا من نور متجلي، درعا من نور متجلي. شكرا أسرتنا يا أملي، يا خير العصبة والأهل، كرمتم حين وهبتونا درعا من نور متجلي. باركتم حين تفوقنا بالدرس فغاب به جهلي، سأكون لكم يوما فخرا وسأبني وطني وأصلي، وسأبني وطني وأصلي. باركتم حين تفوقنا بالدرس فغاب به جهلي، سأكون لكم يوما فخرا وسأبني وطني وأصلي، وسأبني وطني وأصلي. شكرا أسرتنا يا أملي، يا أملي، يا خير العصبة والأهل، كرمتم حين وهبتونا درعا من نور متجلي. فضلا من ربي دولتنا ترعى التعليم من الأولي، كتب ومدارس تجمعنا وعلوم هي خير المثل، وعلوم هي خير المثل. فضلا من ربي دولتنا ترعى التعليم من الأولي، كتب ومدارس تجمعنا وعلوم هي خير المثل، وعلوم هي خير المثل. شكرا أسرتنا يا أملي، يا خير العصبة والأهل، كرمتم حين وهبتونا درعا من نور متجلي. العلم سلاح أحمله في وجه الجهل المبتذلي، شكرا أسرتنا يا أملي، يا خير العصبة والأهل، يا خير العصبة والأهل. العلم سلاح أحمله في وجه الجهل المبتذلي، شكرا أسرتنا يا أملي، يا خير العصبة والأهل، يا خير العصبة والأهل. شكرا أسرتنا يا أملي،